أمر الخوارج والبروة أن المعتبر فيه عادة السلف، لأننا إذا لم نحكمه بهذا اختلف واضطرب ولن يستقر. طيب المروءة ما تعريفها إيه بقى؟ آداب نفسانية. آداب نفسانية ملكة في الشخص، طبعا جميل، سمت جميل، هدي صالح. آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وفقنا الله وإياكم لهذا. الآداب النفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، ولذلك من يلتزم بهذا تجد الألسن تثني عليه. نعم، وهذا أمر مجرد ملموس وملاحظ مشاهد. قال وأوارم المروءة، والجرح بخوارم المروءة نادر وقليل في كلام الأئمة، نادر وقليل في كلام الأئمة. وما هو السبب في اشتراط خوارم المروءة؟ أن يكون سليما من خوارم المروءة، لأن الإنسان إذا لم يبالي وضعت منه خوارم المروءة لا يبالي أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يمشي بين الناس ولا يبالي أتى المروءات أو تنصل منها فلا نأمن أن يجازف في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا احتاطوا. وسألوا شعبة ذات مرة ما لك لا تروي عن فلان؟ قال كان كثير الكلام، كان كثير ايه الكلام في الفاضي والمليان، لا نأمن ان يروي حديثا مختلقا عن رسول الله، او يختلق هو، او يختلق هو. رأوا رجلا راكبا برذاون، قالوا ما لك عن فلان ما تروي عنه؟ قال رأيته راكبا برذاون الخيل اللي بتتبخطر، فهو لما بيركب الخيل هذه برضه بيتبخر، فكيف يرضى نفس الهيئه هذه؟ معنى معنى هذا المنوال. طيب قالوا ما لك يعني لم ترع؟ قالوا والله رايته ياكل في السوق. شوفوا لو شافونا اليوم نعلمك في السوق ما لي روعان فاش. معنى معنى هذا المنوال. الله المستعان. قال وخسار من أسباب الفسق خوارم إيه؟ المروءة. وأن يكون مع ذلك إيه؟ متيقظا. إذا الأول خلينا في الأول، كم شروط العدالة الآن؟ والعدالة هذه يا إخوان تشمل الرجل الثقة، تشمل الرجل الصدوق، تشمل من هو أعلى من الثقة، كمن في قيل ثقة ثقة ثقة ثقة حجة، إليه المثال التثبت، أوثق الناس، أمير المؤمنين بالحديث، وإلى غير هذا من درجات وألفاظ وعبارات الجمع. تعالوا هنا إلى الشق الثاني، الشطر الثاني اللي هو الضبط، اللي هو إيه؟ عند عبد الغني، اللي هو إيه؟ إذا ما هي شروط العدل؟ أول شيء العدل في اللغة معناه إيه؟ لا العدل في اللغة معناه إيه؟ لو كتبت تذكرت القصد، القصد عدل، هذا الطريق عدل، هذا الرجل عدل، يعني قصد في حكمه في قوله، ها وصفه، ليس بالمتطرف وليس بالمتساهل، لا إفراط عنده ولا تفريط، قصد. معنا إخوان؟ وبعدين بالإصلاح العدل بالإصلاح يبقى له خمسة شروط يا شيخ عبد الله، انتبه. الإسلام، العقل، البلوغ، أن يكون سليما من أسباب الفسق والخوارم والمروءة. خلاص؟ عند أخينا عصام قال المسلم يحترز من الكافر فإنه ليس له شرف الرواية فالرواية شرف وأيضا لا نقد في دين العاقل أول شيء المسلم هذا اشترطناه في الأداء ولا تحمل في الأداء لأنه ممكن يتحمل وكافر العاقل ضده ماذا المجنون طيب بارك الله فيك البالغ اشترطناه بين أخانا محمد شهيد في الأداء ولا يتحمل في الأداء ممكن يتحمله صغير مش بالغ ليس بالغ هو مميز صح هو صغير مميز تحمل لكن يؤدي وهو بالغ أسباب الفسق الفسق تضرب الفسق أول شيء ما هو ارتكاب الكبائر والاستمرار على الصلاة جميل ها فسق شهوة وفسق شبهة والمراد هنا فسق ماذا الشهوة كشرب الخمور والكذب وقتل النفوس وغير ذلك وبعدين في حفاظ كانوا حفاظ وأيضا رموا بنوع فسق على إخوان كالشاذكوني الشاذكوني كان من الحفاظ ومع ذلك رموه بنوع فسق وبعض الناس رواه كان يعني ايه من ايه ناجم كان ناجم ما عنده دين ما عنده يعني دينه ركيك ضعيف يروح عند ماء زمزم كده عند الحجاج المعتمرين في الليل يصب الحمل عشان يجي يتوضا الفجر يحضر وجهه ها شوفوا ازاي بقى ويرمي في طرق الناس يجمع العطار ويرميه ها هذا ما هو الدين هذا نسأل الله العفو إله المسلمين هذا يفسق بهذا الفعل موجود هذا في التراجم من خرج من التراجم عرف وقف على هذا بارك الله فيكم وبعضهم يا إخوة كان إيه العملة يربطونها بخير كده ويتركونها في السابق وقام يجي واحد يمد يد عليها الشدة ماجن هذا اسمه ماجن ماجن يقول لك في ترجمة مسطر هذا مسطر موجود كان يلعب بالناس وجود ما تقبل رواية بارك الله فيك الشرط الأخير يا بنات خوارج المروءة المروءة بقى جمعها ايه؟ مروءة أحسن المروءة تعريفها ايه عند أحمد أحمد مصطفى آداب نفسانية بتعمل ايه الآداب النفسانية تحمل مراعاتها عن وقوف عند محاسن الاخلاق وجميل عاده من سيسمع هذا التعريف قبل ان ننتقل تفضل يا شيخ اداب النفسانيه المروءه تحمل مراعاتها عن الوقوف عند محاسن الاخلاق وجميل عاده من سيسمع؟ محمد آداب النفسانية تحمل مراعاتها آداب النفسانية تحمل مراعاتها جميل يقول هنا بارك الله فيكم درس ثاني اختصار عليهم الحديث يا اخوه يقول وأن يكون مع ذلك متيقظا يعني ليس مغفلا الغفل هذا زي الناس والسائل ها الغفل يعني يغفل عن تمييز الصواب من الخطا حديثه من حديث غيره يغفل لا يستطيع ان يميز حديثه من حديث غيره ما اذا ادخل رجل في حديث شيئا يعجز هذا مغفل غير ضابط غير حافظ ما عنده حزم في ضبطه وذاكرته وحفظه كان بعضهم يقول ما كتبت السوداء في بيضة وما استودعت من صدري شيئا فخانني انظر الى قمة الحفظ